تخبرنيش بوعود وكلام معزول وعود ما تخبرنيش بوعود وكلام معزول وعود أنا يا مخسور لزمان زمان على نار وعذاب وعذاب أنا يا مخسور لزمان زمان على نار وعذاب وعذاب وهي غلطة Thank you. القلب كبير بيسامحك انما كان غدرك اكبر اكبر من طيبة قلبي اكبر من طولة بالي اكبر من قوة حبي الصبر حلو